بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى في الأذكار والأدعيات بعد السلام من الصلاة، يعني عن علي: وقد جاء هو وفاطمة يطلبان خادما يخفف عنهما بعض العمل، فأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهما، ثم قال لهما: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قال: بلى. فقال كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام: تسبحان في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. وقال: فوالله، يعني قال علي: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشاهد للذي قبله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص التسبيح والتحميد والتكبير عشرا عشرا عقب كل صلاة، وقبل النوم يسبح 33، ويحمد 33، ويكبر 34. عن عبد الرحمن بن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، في رواية ضعيفة: بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب له بكل واحدة 10 حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك. كأن الذنب يطلب العبد ليهلكه، فلن يدركه ذنب يهلكه حتى لو وقع، لن يهلكه الذنب إلا الشرك، إن أدركه الشرك غلبه. فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قالها مما قال، رواه أحمد والترمذي نحوه بدون ذكر بيده الخير، قواه صححه الشيخ الألباني. هل يشترك في ذلك الإمام والمأموم؟ عندي أن الإمام ينصرف بعد أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام، لأن السنة ألا ينصرف أحد من الناس قبل أن ينصرف الإمام. ينصرف معناه أن يتحول عن القبلة إلى جهة أخرى، أو يتحول عن مكانه، وهذا قد يشق على المأمومين، ويعني هذا يتعارض فيه عمومان: عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث بعد السلام قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام، وهذا العموم أنه قبل أن يثني رجليه، عام في الأمرين. لكن لما كان الارتباط الناس بانصراف الإمام ربما شق عليهم، ورجحنا عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتظر إلا قدر ما يقول ما ذكرنا. وخصوصا أن هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للمأمومين. عن مسلم بن حارث عن أبيه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. رواه أحمد وأبو داود، وضعف الشغل المني وحسنه غيره. وروى أبو حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الحديث ضعيف الإسناد لهذا المجموع يعني، وأنه عقب الصلوات، أما كل أجزائه فقد وردت في أحاديث صحيحة ولا يلزم أن تكون عقب الصلاة. وروى البخاري والترمذي أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دور الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. يظهر أن هذا دور الصلاة يعني في آخرها قبل السلام، هذه التعوذات مع التعوذات التي وردت: التعوذ من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، تشبه هذه التعوذات. وقد كان شيخ الإسلام تيمية يقول: دور كل شيء منه. والله أعلم. ويمكن أن تكون بعد الصلاة. وروى أبو داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول دبر كل صلاة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، لكن قال: ليس عند الحاكم من الحديث إلا الاستعاذة من الكفر والفقر وعذاب القبر. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند فيه داود الطفاوي وهو ضعيف عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دور صلاته: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة، يعني واجعل أهلي مخلصين لك. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب، الله الأكبر الأكبر، نور السماوات والأرض، الله الأكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله الأكبر الأكبر. ضعيف. وروى أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. إسناده جيد. إسناد فيه مجهول، الشيخ الألباني جود إسناده. ورزق واسع. صلاة التطوع. التطوع المقصود به غير الواجب من الصلوات. عموما التطوع غير الواجب من العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل علي لمن سأله بعد عن الصلوات الخمس هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. مشروعيته: قال: شرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص، ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. رواه أبو داود، صححه الشهر البني. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر لينثر فوق رأس العبد ما دام في صلاته. الحديث رواه أحمد الترمذي وصححه السيوطي، ضعفه الشيخ الألباني، مع أن هذا له شواهد كثيرة. خير أعمالكم الصلاة يشهد لهذا. قال مالك في الموطأ: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، لن تستطيعوا إكمال الاستقامة في كل الأشياء، إحصاء الاستقامة في جميع الأمور. قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وروي بلاغا أخرجه أحمد موصولا عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن ربيعة بن مالك الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. سل، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، أي أن تدلني على عمل يؤدي إلى أن أرافقك في الجنة، وليس أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطي الجنة حتى يسأل ذلك ليعطيه، وإنما السياق كله من أوله إلى آخره في معنى سؤال ما يوصل إلى ذلك. كثرة السجود يعني كثرة الصلاة، والسجود خصوصا فيها، فإذا أكثر من السجود كان إلى الله أقرب. استحباب صلاته، صلاة التطوع في البيت. روى أحمد ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. البيوت تعمر وتكثر فيها البركة بالصلاة فيها، والصلاة الفريضة لا تشرع في البيت، وإنما تشرع في المسجد، لكن يتأكد استحباب النوافل في البيت لتحصيل الخير والنور والبركة. وعند أحمد عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته. ضعيف. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قورا. رواه أحمد وأبو داود. أخرجه الشيخان. ولا تتخذوها قبورا على ظاهره أحد الوجهين، لا تدخلوا في البيوت، لا تتخذوها قبورا لأن القبور لا يصلى فيها، فإذا تركتم الصلاة في البيوت جعلتموها كالقبور في أنه لا يصلى فيها، وكلا المعنيين صحيح. فينهى عن الدفن في البيوت إلا لعلة، مثل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لأن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، ويؤمر بالصلاة في البيوت حتى لا تكون كالمقابر التي تترك الصلاة فيها، وهذا دليل على عدم الصلاة في المساجد التي تكون في القبور أو عند القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن القبور ليست محلا للصلاة، فمن جعل القبر محلا للصلاة قاصدا لذلك، أو المسجد يبنى في وسط القبور أو عند قبر رجل صالح، فذلك مصادمة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. روى أبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة، يعني الفريضة هي المستحبة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أما النافلة فمع كونها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة النافلة فيما سواه من المساجد، إلا أن الصلاة في البيت أفضل. صلاة النوافل في البيت أفضل، هل ينطبق هذا على المسجد الحرام؟ لا يظهر ذلك، الذي يظهر أن الصلاة النوافل في المسجد الحرام أفضل، لأن المسجد قد جعل للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود. وأما بالنسبة لزائر المدينة الذي شد الرحال للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر أنه يصلي النوافل في مسجده عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه قصد بالسفر الصلاة في المسجد النبوي. أما أهل المدينة ومن على مسافة قصر منها فالمستحب لهم أن يصلوا الفريضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وما سواها فيصلون من النوافل في بيوتهم، والله أعلم. في هذه الأحاديث دليل على استحباب صلاة التطوع في البيت وأن صلاته فيه أفضل من صلاته في المسجد. قال النووي: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء وأصون عن محبطات الأعمال، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة. يتبرك البيت يعني يحصل فيه البركة، تنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان. أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطوع. روى الجماعة إلا أبا داود عن المغيرة بن شعبة أنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقه، مع كبر السن تضعف الأوردة، ومع طول القيام يحصل ورم في القدم وأحيانا القدم والساق. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام، فيقال له، أي في ذلك يعني يطلبون منه أن يرفق بنفسه، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. روى أبو داود عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال: طول القيام. قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. هذا جهد من ليس عنده إلا شيء يسير إلا القليل، ومع ذلك يبذل ما عنده أو مما عنده. فرجل معه ديناران تصدق بدينار منهما، ورجل عنده 100,000 فتصدق بشيء من عرض ماله، فيسبق هذا الدرهم 100,000. رجل له مال كثير فينفق 100,000 من عرض ماله. قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عليه. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أهري قدمه وأوقر جواده. رواه أبو داود بسند صحيح. إذن طول القيام أفضل، والذي يظهر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبا من السماء، وقيامه وركوعه ورفعه وسجوده كان قريبا من السواء مع تطويل القيام. تطويل القيام بدرجة أكثر قليلا. قال جواز صلاة التطوع من جلوس. صح التطوع من قعود مع القدرة على القيام، يعني ويكون له نصف الأجر. أما إذا كان عاجزا عن القيام فيرجى أن يكون له الأجر تاما. يصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام، كما يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام، ولو كان ذلك في ركعة واحدة، فبعضها يؤدى من قيام وبعضها من قعود سواء تقدم القيام أو تأخر. كل ذلك جائز من غير كراهة، ويجلس كيف شاء، والأفضل التربع. فقد روى مسلم عن علقمة قال قلت لعائشة كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وروى أحمد وأصحاب السنن عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن، يعني طعن كبر في السن، فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد. إذن بعضها من قيام وبعضها من قعود. كان يصلي ركعتين وهو جالس بعد الوتر، هو الظهر أنه جالس في كل الركعتين. أقسام التطوع: ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق، يعني في أي وقت حسب اختيار الإنسان، وإلى تطوع مقيد. والتطوع المطلق يقتصر فيه على نية الصلاة. قال النووي فإذا شرع في تطوع ولم ينوي عددا فله أن يسلم من ركعة، وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو 300 أو 100 أو 1000. طبعا 1000 هذا لم يرد قطعا عن السلف، أما عن بعض بعد عهود القرون الثلاثة الخيرية فقد ورد، وأظنه غير ثابت. 1000 ركعة يركعها الإنسان على أطول ساعات الليل بعد العشاء، يعني 12 ساعة مثلا، يسموا 1000 على 12 يطلعوا كام؟ 80 ركعة في الساعة، يعني هياخد كل ركعة ايه؟ دقيقة أو ربع، يعني بالكاد يقرأ الفاتحة دقيقة إلا ربع. صح، 80 ركعة في الساعة يبقى دقيقة إلا ربع. هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف، اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الإملاء. وروى البياقي بإسناده أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الأحنف ابن قيس رحمه الله: هل تدري أن صرفت على شفع أم على وتر؟ قال: إن لا أكن أدري فإن الله عز وجل يدري، إني سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول، ثم بكى ثم قال: إني سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. صححه الشيخ الألباني. والتطوع المقيد ينقسم إلى ما شرع تبعا للفرائض ويسمى السنن الراتبة، ويشمل سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وإلى غيره. يعني تطوع مقيد زي صلاة الضحى مثلا، زي صلاة الاستخارة وغير ذلك. وهكذا بيان كل من القلمة.